بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في القسم والنشوز. القسم بسم الله الرحمن الرحيم، القسم يعني بين الزوجات، وحكم النشوز إذا نشزت المرأة. السلام. وهذا القسم واجب بين الزوجات لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. طيب، نتكلم عن أحكام القسم وأحكام النشوز. قال رحمه الله تعالى: يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها. يجب على الزوج القسم بين الزوجات إن كان له زوجات، إذا لابد من التعدد، إذا لابد من العدد. أما إذا كانت الزوجة واحدة لا يخاطب الزوج بأن يقسم لها، لأنه ليس معها أخرى حتى يقسم لها. فلو كان عنده زوجة واحدة يستطيع أن يمتنع من المبيت في إليها، من المبيت معها، له ذلك. لكن الأفضل أن لا يعطلها عن المبيت. نعم. وإذا كان عنده أكثر من زوجة فإن اعتزلهن كلهن له ذلك، ولا يخاطب بالقسم. يعني ما دام ما يبيت عند هذه ولا يبيت عند هذه لا نخاطبه. يعني هنا يعني ما ظلم واحدة ومال إلى الثانية، إنما اعتزل الكل. أما إذا كان يريد أو بات أو يريد أن يبيت عند إحداهن فلا بد أن يقسم لهن، لا بد أن يقسم لهن. حتى لو كانت زوجة حرة وأمة لا بد من القسم. وصورتها أن يتزوج الأمة أولا لفقد مهر الحرة، يعني يباح له لفقد مهر الحرة ولخوف العنت كما تقدم معنا، ثم يوسر يصبح عنده مال فيتزوج الحرة فوق الأمة. هنا يقسم للحرة والأمة، ولكن للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة. أما إذا كان عنده إماء يطأهن بملك اليمين فلا قسم لهن، سواء كان عنده حرة أو أم لم يكن عنده حرة. نعم. طيب، فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. يعني أن القسم، أن العذر، العذر في الزوجة لا يسقط قسمها، لا يسقط نوبتها. لو كانت مريضة الزوجة، إحدى الزوجات مريضة أو حائض أو نفساء، فإن حصتها أو نوبتها لا تسقط بسبب العذر، فلها الحق أن يبيت عندها. لكن طبعا لا يقربها إذا كانت حائضة أو نفساء، لكن يبيت عندها، ما يمنع هذا من المبيت. نعم. وقد تكتفي بالمبيت، يعني مجرد أنه عندها عذر يتركها يهجرها لا ينبغي. نعم. إلا إذا أذنت أو رضيت. طيب، وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع. يعني هو الواجب على الزوج المبيت فقط، المبيت، والتسوية واجبة في المبيت فقط. أما في غير المبيت من المباشرة والمعاشرة فلا يجب على الزوج أن يعدل في ذلك، ولكن يسن له أن يعدل حتى في المعاشرة والمباشرة، إلا إذا كانت المرأة معذورة بحيض أو نفاس أو مرض. أما إذا كانت خالية عن العذر فيسن أيضا أن يعني يعطيها حقها من يعني أن يقسم لها حتى في المباشرة والمعاشرة والاستمتاعات، نعم، وسائل الاستمتاعات، لكن ليس بواجب. نعم. ولا يؤاخذ بميل القلب إلى ولا يؤاخذ الزوج بميل القلب إلى إحدى زوجاته بشرط أن يكون هذا الميل باطنا أو قلبيا لا ظاهرا، بحيث يبيت عندها أكثر مثلا من البواقي أو من فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة وكنا يعرفنا هذا، ولكن هذا الحب لعائشة لم يكن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها فوق ليلتها. نعم، هو أعطاها ليلة سودة كما يمكن يأتي معنا أو لا يأتي، تنازلت عن ليلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها لسودة. نعم، لعائشة، جعل ليلة سودة لعائشة. نعم. إلى بعضهن، وأن لا يعطل ويستحب أن لا يعطلهن من الجماع. يعني احنا صحيح قلنا لا يجب التسوية في الجماع، ولكن الأفضل أن لا يعطل إحداهن أو يعطلهن عن الجماع. نعم. وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن، ولا قسم بين إماء وزوجه. أن لا يعطلهن عن المبيت بأن يترك ما يبيت ولا عند واحدة، لا، الأفضل أن يبيت عندهن، وأن يعني لا يترك المبيت يضرب بالمرة يعني إلا لعذر، إذا عذر مشان تأديب كان، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا ما كان يبيت ولا عند واحد، والرجل له أن يعطلهن عن المبيت يعني بأن ما يبيت ولا عند واحدة، ولكن الأفضل ترك ذلك، بمعنى أنه يبيت عندهن ويسوي بينهن حتى في الجماع، هذا هو الأفضل. نعم. قال ولا قسم بين إماء إذا إماء وزوجته، إذا كان عنده إماء فقط يطأهن بملك اليمين لا يجب التسوية بينهن، ولا بين إيش؟ أمة وزوجة. إذا كانت الأمة غير زوجة، ليس الزوجة، أما إذا تزوجها في البداية لفقد مهر الحرة ثم تزوج عليها حرة لا يجب. الأمة إذا كان عنده أمة يستمتع بها بملك اليمين لا كزواج يعني، ثم وعنده زوجة لا يجب التسوية بين الأمة والزوجة لأنها أمة. أما إذا كانت الأمة زوجة له لا يجب التسوية بينها، عفوا التسوية لا يجب التسوية بمعنى أنه يبيت ليلة هنا، لكن يجب عليه أن يعطيها حقها، وهو ليلة بالنسبة للحرة ليلتان والأمة ليلة إذا كانت الأمة زوجة. أما إذا لم تكن الأمة زوجة بأن كان يطاه بملك اليمين وعنده زوجة لا يجب التسوية. حتى الأمة إذا كانت زوجة يجب القسم لها، ولكن لا يجب التسوية لأنها النصف من الحرة. نعم. ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف. نعم، كل واحد يؤدي حق صاحبه. نعم. بأن يمتنع كل عما يكرهه صاحبه. هذه المعاشرة بالمعروف بأن يمتنع الزوج من أن يفعل شيئا تكرهه الزوجة، وكذلك تمتنع الزوجة من أن تفعل شيئا يكرهه الزوج. نعم. ويؤدي إليه حقه مع الرضا. ويؤدي كل من الزوجين حقه للآخر مع الرضا، يعني لا يظهر الزوج حينما يعطي النفقة أو الكسوة لا يظهر التضجر والتأفف، وكذلك هي حينما تعطيه حقه لا تظهر التأفف والتضجر، يعني بحيث لا يظهر عليها علامات الكراهة أو الكراهية، بل تعطيه حقه يعني بطلاقة وجه ورضا. نعم، لأنه الزوج أو الزوجة إذا رأى من الآخر أنه يعطي الحق ولكن مع تضجر يعني النفس تعاف ذلك. بعض الناس عندهم مثلا أنفة أو عندهم عزة نفس مثلا، ما يحب أن يأخذ حقه بهكذا، يحب أن يكون بطلاقة وجه ورضا، نعم، واستقبال حسن. نعم، هذا واجب. نعم. وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. نعم. غير معتدة عن وطء شبهة لتحريم الخلوة بها. يعني الزوجة يجب عليها أن تعطي الزوجة حقه إلا إذا كانت معذورة بأن كانت معتدة عن وطء شبهة. يعني هذا وطء الشبهة، يمكن أن توطأ المرأة بشبهة، يعني الواطئ يظنها زوجته فيتبين أنها ليست زوجته وإنما زوج شخص آخر، زوجة شخص آخر، فهنا يجب عليها الموطوءة بالغلط. يعني زوجة وطأها شخص بالغلط يظن أنها زوجته فبانت أنها ليست زوجته، هذه تعتد وتسمى عدة شبهة. لا، في عدة الشبهة لا يجب عليها، بل لا يجوز لها أن تمكن زوجها الحقيقي، لأنه يجب عليها أن تعتد، يمكن أن تكون حامل من حتى نتأكد من براءة الرحم، يعني يمكن فيها حمل من هذا الواطئ الجديد. نعم. وصغيرة لتحريم الخلوة بها، وصغيرة لا تطيق الوطأ. وكذلك الصغيرة التي لا تطيق الوطأ لصغر سنها، أيضا لا يجب عليها أن تعطي الزوج حقه لأنها لا تطيق ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا شيخ كلام مستثنات إيه؟ من القسم، يعني لا، يعني لا قسم لها الصغيرة، ولا يجب عليها أن تمكن الزوج، لأن نعم، لأن الصغيرة إذا كانت لا تطيق الوطئ لا يسلمها وليها إلى الزوج، ولا يجب، يعني لو طلبها الزوج قال هذا عقدت عليها يجب أن تسلمني إياها، لا يجب على ولي أمره لأنها لا تطيق الاستمتاع. أما إذا كانت كبيرة ولو لم تكن بالغا يجب على ولي أمرها أن يسلمها للزوج ويقسم لها، هنا يقسم لها. نعم. وناشزة، والناشزة لا يجب على الزوج أن يقسم لها. طيب، أي خارجة النشوز معناه الخروج عن طاعة الزوج، معنى النشوز الخروج عن طاعة الزوج، إما بكلام أو بتصرف لم تعتد ذلك، يعني ما كان من عادتها مثلا هذا التصرف، أصبحت تتصرف تصرف يعني لا يحبه الزوج ولم يكن من عادتها ذلك، أو تتكلم بكلام ليس من عادتها، ما كانت ترفع صوتها أصبحت ترفع صوتها، ما كانت تشتم كأس أصبحت تشتم، أصبحت مثلا يعني تغيرت معاملتها للزوج، هذه تسمى ناشزة، هذه لا قسم لها، لا تستحق لا القسم ولا النفقة، لا النفقة ولا تسقط قسمتها أو قسمها يسقط ونفقتها تسقط إذا نشزت. نعم. بأن تخرج بغير إذنه مثال من منزله، مثال ذلك أن تخرج من غير إذن الزوج من منزله، بأن يقول لها لا تخرج فتخرج، لا تذهب إلى بيت فلان أو فلانة فتذهب إلى بيت فلان، هذا يسقط حقها. نعم. وناشزة أو تمنعه من التمتع بها، أو تمنعه يدعوها إلى الاستمتاع فتمنعه، أو أنها يعني لا تسارع إلى تماطله مثلا، هذا يسمى نشوزا. نعم. أو تغلق الباب في وجهه، ويحتاج إلى الوقوف ساعة ودق الباب ونحو ذلك، هذا لا ينبغي، هذا يسقط حقها. نعم. ولو مجنونة. إيه ولو ما المجنون، الجنون ما يمنع من الاستمتاع، ما يمنع من الاستمتاع، فإذا كانت يعني فيها حالة نفسية وتمتنع من الزوج يسقط حقها في القسم. ولا ما نقول والله هذه مجنونة غير مؤاخذة، يعني لكن هي مؤاخذة بالنسبة للاستمتاع، استمتاع لابد أن تعطي حقه. إيه مجنونة وناشزة اثنين. وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه. وأن لا تكون الزوجة مسافرة، إذا كانت الزوجة مسافرة متى يسقط حقها؟ إذا كانت مسافرة ومتى لا يسقط؟ إذا سافرت لحاجتها يسقط حقها لأمر يخصها هي، كأن سافرت لزيارة أمها أو أبيها أو أحد قريبها أو للدراسة مثلا يسقط حقها، سافرت لحاجته أو لحاجته هو لكن بغير إذنه، ولو لحاجة الزوج ما دام ما أذن لها يسقط حقها. أما إذا سافرت لحاجته هو بإذنه لا يسقط حقها في القسم. فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. الماضيات يعني المعتدة من شبهة والصغيرة والتي لا نفقة لا المعتدة من شبهة ترد على الواطئ بشبهة، أي على الواطئ بشبهة، والصغيرة التي لا تطيق الاستمتاع والتي تسافر لحاجتها كلهن لا قسم لهن، لا قسم ولا نفقة لهن. نعم. فرع. طيب. قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني ولو ظهر زناها حل له منع قسمها، منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه، نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى. الأذرعي يقول في قول نقله عن إيش الأذرعي له فتاوى الأذرعي مطبوعة بلى كبيرة، لا في فتاوى الأذرعي مطبوعة صغيرة. إيه هذا كان عندي واحد وأخذه واحد ما رجع لي، في عند عبده منه هو فتاوى القاضي حسين ما أيضا أخذه ما رجع لي، وفي كذا واحد يأخذون مصريين يأخذون كتب من كتب ما رجعون. طيب الأذرع ينقل عن إيش الأذرع؟ عن تجزئة للكتاب يعني للروياني. يقول إذا زنت المرأة نعم وظهر زناها ويعني علم الزوج أن هذه أن زوجته تزني وقد علم ذلك، ولكن ما عنده شهود ولا يريد أن يفضح نفسه ولا يريد أن يلاعن، يريد أن يتخلص منها بطريقة، كيف يصنع؟ يتركها، يهجرها، لا يقسم لها ولا ينفق عليها، لا يأتيها، لا يعاشرها ولا ينفق عليها حتى تتضايق وتفتدي منه ويخلص منها. قال له ذلك، هذا أصح قولين يعني، كان قال وهو إيش؟ هو أصح القولين. في قول ثاني يقول لا ليس له ذلك، إذا كان يريد أن يتخلص منها وما عنده شهود يلاعن، هذا الطريق المخرج يلاعن. لكن الأصح قال أصح القولين أن له أن يمتنع منها أو من قربانها حتى يفتدي منها وتنتهي يخلص منها يعني. قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد به، هو ظاهر يعني صح، الصحة ظاهرة يعني كونه هذا هو الأصح ظاهر. ابن حجر يقول إن قصد إن أراد به إيش وهو ظاهر إن أراد به أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه. إذا أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. طيب هو قال هو باطنا لا يفعل ذلك، معها باطنا إذا أراد بذلك أنه يعاقبها لأنها لطخت فراشه. إيه نعم. قال هنا أما ظاهرا عندك في الآسية دعواه عليها ذلك غير مقبول. شوف عند بالنسبة للظاهر إيه؟ فدعواه عليها كان الأنسب في المقابل أن يقول فلا يحل له ذلك، بمعنى أن الحاكم يمنعه من ذلك ولا يقبل دعواه عليها بذلك. يعني هو باطنا يعني من غير أن يرفع ذلك إلى القاضي يتركها كمعاقبة لها لأنها لطخت فراشه ولا ينفق عليها ولا يقسم لها. أما أن يأتي إلى القاضي ويرفع دعوى عند القاضي ويقول له أنا زوجتي ما راح أنفق عليها ولا أقسم لها لأنها زنت وهكذا، فلا لا ينبغي هذا، والقاضي لا يقبل كلامه ويحرم عليه هذا، لأنه ما دام ما عنده مستمسك ما عنده شهود، لأن يعني ظاهرا أو كدعوة يعني عند القاضي لا ينبغي، لكن بينه وبين نفسه من غير أن يرفع القضية الأمر للقاضي ما في مانع إذا كان ذلك بسبب أنها يعني كمعاقبة لها يعاقبها بذلك بينه وبين نفسه. نعم. وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا. يعني أن الزوج إذا قسم العادة يقسم بالليل، يقسم الليل والنهار تبع له لليل، إلا إذا كان الزوج من الناس الذين يكون عملهم بالليل لا بالنهار، مثل الحرس الذين يحرسون ليليين، الحرس الليليين هؤلاء يقسمون النهار والليل يحرسون، لكن غير هؤلاء يقسمون الليل والنهار تابع لليل، النهار تبع، فمن لها الليلة لها النهار تبع لليل. فإذا كان الليل لا يجوز للزوج أن يدخل على غير صاحبة النوبة إلا للضرورة، إلا للضرورة ما هو للحاجة، مجرد أي حاجة لا يدخل، إذا ما كل الضرورة لا يدخل على غير المقسوم لها ليلا إلا للضرورة، حتى ولو كان ظن، هو ظن أنه في ضرورة فتبين أنه ما في ضرورة. وإذا أبحنا له الدخول ليلا للضرورة لا يمكث عندها إلا بقدر الضرورة، فإذا زاد قضى الزيادة، هذا إذا كان ليلا. أما في النهار إذا أراد أن يدخل على غير صاحبة النوبة في النهار لا يجوز إلا للحاجة، أو يجوز نقول بعبارة يجوز للحاجة ما يشترط للضرورة، لأن دخول النهار أخف أهون من دخول الليل، دخول النهار لغير المقسوم لها أهون على صاحبة النوبة من دخول الليل، لأن الليل فيه تهمة أنه يفعل شيء. أما في النهار العادة يدخل النهار على بعض زوجاته، لكن إذا كان هناك حاجة ولا يشترط أن تكون ضرورة، حتى لو ما في ضرورة يعني مثلا جاب لها طعام غير ثيابه، هذه حاجة، طبعا ضرورة بطريقة الأولى، الضرورة حتى ليلا يجوز، أما نهارا يجوز حتى للحاجة، وكذلك إذا دخل للحاجة نهارا لا يمكث إلا بقدر الحاجة. نعم. وله دخول في نهار لحاجة. نعم. كوضع متاع أو أخذه وعيادة، أو عيادة ما يسألها عن إذا كان مريضة أو أحد أبنائه مثلا يسأل عنه للحاجة، أي حاجة كانت، وتسليم نفقة وتعرف خبر، أو سمع عن شيء، سمع أنه حصل كذا فجاء يسأل هل حصل كذا أو لا، هذه حاجة. اسمها حاجة بلا إطالة في مكث عرفا على قدر الحاجة ولا يطيل عرفا لا ليلا إذا قلنا للضرورة ولا نهارا إذا قلنا للحاجة. يعني الإطالة عرفا ما تقدر بدقائق ما نقول والله 5 دقائق 6 7 لا حسب العرف. إذا كان في العرف أنه والله طول فوق قدر الحاجة نقول يقضي. يعني إذا زاد 2 3 4 5 دقائق هذا ما يعني تحسب قليل. لكن إذا جلس مثلا الحاجة تستدعي ربع ساعة فجلس مثلا نص ساعة أو ساعة لا هذا يقضي الزائد. وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره. عصى لجوره لظلم لأنه ظلم هذا زائد على الحاجة ظلم. ما تدخل الحاجة النفسية أنا ما أرتاح إلا عنده. لا لا لا ما تدخل النفسية لا تقدم معنا حتى المريضة يقسم لها حتى الحائض والنفس لو أبحنا له من الناحية النفسية لترك بعض النساء المرض. وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها هذا ما في المهذب وغيره. وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن أطال قال إنه فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا يعني في غير الأصل. الأصل هو الليل يعني الليل هو الأصل. يعني يقول في بعض الكتب يقول إذا زاد الجلوس أو المكوث أو المكث في النهار على قدر الحاجة يقضي. بعض الكتب مثل المنهاج يقول المنهاج وغير المنهاج الروضة أصليهما لا الروضة وأصليهما أصل المنهاج المحرر وأصل الروضة الشرح العزيز للرافع. يقول في الروضة والمنهاج إذا دخل في النهار للحاجة قلنا للحاجة في النهار وأطال فوق الحاجة لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء. وقال في الأصل كيف الأصل؟ الأصل مثلا الليل بالنسبة للذي عمله بالنهار وبالنسبة لعمله بالليل الأصل في حقه النهار. فيكون في غير الأصل لو دخل الحاجة وأطال لا يجب عليه القضاء. يعني هذه فتوى زين لكن أيهما الأقوى؟ الظهر والعادة يكون الروضة لا المنهاج المنهاج يعني يأخذ بالمنهاج لا هو في الحاشية يرجع بالحاشية. إذا رأيتم في بعض الشراح ضعف ما في المهذب يعني أنه يقول ما في المهذب ضعيف يعني أما يعني ما في المنهاج قوي طيب ضعف ما في المتن طيب ايه ماشي الحال طيب كان كان نهارا اي في قدرها لانه وقت التردد وهو يقل ويكثر لانه النهار هو وقت التردد الى لان وقت الانسان يروح ويجي على بيته ويحتاج الى بعض الامور. اما الليل هو وقت النوم والسبات ما يحتاج الى ان يتردد بالليل الى غير صاحبة النوبة. لكن بالنهار قد يتردد قد يجي يأخذ الولد ويرد للمدرسة ويغير ثيابه فيدخل كثيرا كلما دخل نقول له لا لا لا طيل لا طيل لا طيل يعني مشكلة هذه. بس لا يعمل قيلولة يعمل قيلولة شي ساعتين ثلاث طيب. وعند حل الدخول يجوز له أن يتمتع. أيوة طيب هو يتمتع بغير الجماعة نعم ويحرم يعني إذا دخل لغير صاحبة النوبة للحاجة دخل للحاجة هل له أن يستمتع بها بالزوجة الثانية غير صاحبة النوبة إذا دخل للحاجة كتقبيل أو ملامسة أو نحو ذلك؟ قال له ذلك له ذلك على الماشية نعم. ويحرم بالجماع لا لذاته بل لأمر خارجي. ويحرم الجماع احنا قلنا يدخل يستمتع ممكن يستمتع على الماشي بتقبيل أو نحو ذلك، ولكن لا يجامع. يعني هذا هو التمتع بغير الجماع يحل، أما بالجماع يحرم الجماع. نعم شيخ، ويحرم بالجماع المقصود فيه التمتع. إيه ويحرم التمتع بواسطة الجماع، يعني الباء هنا نثبتها أو نشيلها؟ لا لا لا تشيلها، هو قال يجوز الاستمتاع. طيب حتى الاستمتاع بالجماع يجوز؟ قال لا، يحرم الاستمتاع يعني ما عدا الجماع، لا لذاته بل لأمر خارج. هو لأنه هو ذات الجماع، هو أصل الجماع مو حرام عليه لأنها زوجته، لكن حرام عليه لأنها غير صاحبة النوبة، هذا السبب، لأمر خارج يعني. ولا يلزمه قضاء الوطئ لتعلقه بالنشاط، بل يقضي زمنه إن طال عرفا. يعني لو فرضنا أنه جامع، طبعا حرام احنا قلنا يستمتع بغير الجماع، طيب لو جامع هل يجب عليه ان يقضي الجماع للثانية؟ لا، انما يقضي مدة الجماع، يعني مثلا الجماع استغرق كم، نص ساعة، يقضي هذه المدة يزيدها في نوبة الزوجة الثانية، لان الجماع هذا امر يعود للنشاط. يمكن هذه لو اوجبنا له ان يقضي، يمكن ما راح نص ساعة ما يستطيع يجامع فيها لأنه ما عنده نشاط، لأنه هذا مرده للنشاط وقد لا ينشط في هذه المدة، لذلك هو يقضي المدة ولا يقضي الجماع. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة، يعني هو أقل ما يجب القسم بين الزوجتين أو الزوجات ليلة بليلة، ليلة وليلة، ويجوز ليلتان وليلتان، ويجوز ثلاثة وثلاثة، هذا كله يخير فيه الزوج بين ليلة وليلتين أو ثلاث، ولا يجوز أن يزيد على ثلاث، يعني أسبوع بأسبوع أو شهر بشهر، إلا بإذنهن، إلا برضاهن. نعم. وهي من الغروب إلى الفجر، هذه الليلة من الليل من الغروب إلى الفجر. نعم. وأكثره ثلاث. نعم. فلا يجوز، يعني ثلاث، يعني حتى لو مكث عند كل واحدة ثلاث ليس لإحداهن أن يعترض، أن تعترض عليه، لأنه حق الزوج. يمكن في بعد بين الزوجات فيقول صعب عليه أنه ليلة ولا، يعني فيمكث كل عند واحدة ثلاث أيام أو ليلتين لبعد المسافة مثلا. فلا يجوز أكثر منها إلا بالرضا، رضا الزوجات. وإن تفرقنا في البلاد إلا برضاهن، يعني حتى لو واحدة مثلا في كل واحدة مدينة، مثلي أنا يعني الآن أنا وزوجاتي واحدة مصر واحدة بالشام واحدة بدير الزور متفرقات، واحدة عندي هنا بالكويت، لكن ما أستطيع أقسم، كيف نقسم؟ ما نستطيع. يقول حتى لو تفرقنا لابد أن ليلة وليلة، كل واحدة ليلة أو كل واحدة ليلتين أو كل واحدة ثلاثا، يعني حتى لو كنا بعيدات عن بعض، ما يقول مثلا أنا كيف أروح عند هنا للثلاثة هنا ثلاثة مسافة بعيدة، معنى هذا يحتاج إلى طائرة خاصة. 70 يوم مصر زين. نعم. نعم. طيب. وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة ومسانهة. مشاهرة يعني كل واحدة شهر، هكذا في الأم الشافعي عبر، والمسانهة كل واحدة سنة، هذا محمول على الرضا إذا كنا يرضين بذلك لا مطلقا. نعم. والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى، يعني الأصل في القسم الذي عمله بالنهار بالليل والنهار تابع، والذي عمله بالليل يقسم النهار والليل تابع له. تبع ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. الأمة ليلة والحرة ليلتان. وين هذا؟ ولا هو تبع يعني النهار تبع لليل، تابع لليل، والنهار تبع لليل، يعني القسم الأصل في القسم النهار، والقسم الأصل في قسم الليل، والنهار تبع له. وحط جملة مستأنفة. لا. النهار مبتدأ خبره تبع. والنهار تبع لليل. تابع. والأصل هو الليل، والنهار تبع لليل. طيب. ولحرة ليلتان، ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. اي نعم، هاي معروف ذكرنا هذا. الحرة اذا كان عنده زوجة أمة وزوجة حرة، الحرة لها ليلتان، والأمة اذا سلمت له ليلا لها ليلة، وليلا ونهارا لها ليلة، لان النهار تبع لليل. ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة، يعني اذا كان عنده تزوج اكثر من زوجة بعقد بمجلس، يعني اذا تزوج أكثر من زوجة، ولكن يعني لما أراد أن يدخل عليهن، يريد أن يدخل علي يعني هكذا بدون لا بترتيب، يعني ممكن واحد مثلا زفت إليه زوجتان أو ثلاث مثلا، هذا جائز، هذا لا يدخل على إحداهن بدون قرعة، لابد من القرعة، لا يتخير يقول اليوم أنا أدخل على فلان أو بكرة على، إنما يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها دخل بيتها، وتحسب هذه ليلة لها، والنهار تبع، ثم التي بعدها كذلك. ولجديدة نكعها وفي عصمته زوجة فأكثر بكر سبع من الأيام. إذا كان عنده زوجة ثم تزوج عليها، فإن كانت الزوجة الثانية الجديدة بكرا لها سبعة أيام بلياليها، سبعة أيام بلياليها من غير قسم، هذا حقها، هذا مستحقها، رضيت الأولى أو ما رضيت، وتكون هذه السبعة ولاء يعني وراء بعض، ما يفرقها، ما يعطيها مثل ثلاث أيام ويرجع للكبرى الكبيرة ليلة ورد يكمل، لا، سبعة وراء بعض حتى تزول وحشتها. يقيمها عندها متوالية وجوبا. وجوبا نعم. ولجديدة ثيب. وإذا كانت الجديدة ثيبا لها ثلاث ليال، ثلاث ليال ثم يخيرها، له أن يخيرها بعد الثلاث، فيقول لها إن شئت سبعت لك، يعني أتم لك سبعة مع الليالي ثلاثة أربعة، وأقضي للباقيات أو للباقية، وإن شئت ثلاثة وأقسم بعد ذلك، يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة لما تزوجها بعد ثلاث أيام خيرها. نعم. ولا أن بلا قضاء. إيه. ولو أمة، يعني حتى إذا كانت ال ولو آمة فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني الزوجة شوفوا لو آمة فيهما راية ثبوت السبع لذكر والثلاث الثيب يثبت ذلك ولو كانتا أمتين، يعني ولو كانتا أمتين، يعني ولو كانت أمة، حتى لو تزوج أمة ثم كان عنده أمة متزوجة ثم أراد أن يتزوج أمة ثانية، أيضا هكذا يفعل، يعني هذه تستحق ثلاثة وهذه تستحق ثلاثة، هذه سبعة وهذه سبعة، إذا كانت ثيب ثلاثة حتى الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للثيب. ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء للاتباع للحديث. نعم. وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهى الفصل. اي تنبيه نقف. صلى الله عليه وسلم.